إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. من عظمة هذا الدين وعظمة هذه الشريعة إن الله سبحانه وتعالى أرشد عباده المؤمنين في هذا القرآن الكريم إلى كل ما يهمهم من أمر الدين والدنيا والآخرة، في السلم والحرب والسياسة والاقتصاد والاجتماع، كل ذلك شرع الله تبارك وتعالى فيه لعباده المؤمنين ما يكفل سعادتهم وفلاحهم ونجاحهم. ولذلك في أول آية من هذا السياق يرشد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين إلى ضرورة أخذ الحذر من أعدائهم الكافرين، ويبين لهم كيف يخرجون للقتال، يبين لهم: يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا من صدقتم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقلنا أن هذه سنة الله تبارك وتعالى مع عباده المؤمنين عند التشريع عند التكليف، يناديهم أولا بلقب الإيمان تذكيرا لهم بما يستلزمه الإيمان ويقتضي من السمع والطاعة وفورية الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإما خير يأمر به أو شر ينهى عنه. ما تسمع يا أيها الذين آمنوا تقف انتباه، تفرغ قلبك من كل الشواغل وتشوف ماذا يأتي بعد هذا النداء، فليس بعد هذا النداء إلا خير يأمرك الله به أو شر ينهاك عنه. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب. قال: خذوا حذركم. والحذر والحذر واحد، كالشبه والشبه والإثر والأثر والمثل والمثل. الحذر بكسر الحاء والحذر بفتحها كله واحد. خذوا حذرك، أي خذوا حذركم من عدوكم، وإن كانت بينكم وبينهم معاهدات أمن وأمان وسلم وسلام. فليس معنى أنكم عاهدتموهم على وضع الحرب أن تأمنوا جانبهم وتأمنوا شرهم، إنهم لا يؤمنون. فخذوا دائما حذرك واستعدوا للقائهم في كل وقت بكل ما تستطيعون من أنواع الاستعداد. وهذه الآية كقول تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالواجب على المسلمين ألا يهملوا جانب التسليح وجانب الإعداد المادي لما يرهب عدو الله وعدوهم، حتى لا يطمع فيهم العدو، وإذا فكر في حربهم ردوه ودحضوه وهزموه. وواقعنا المعاصر يشهد بأن الأقوى دائما هو الأغلب بإذن الله عز وجل، فلا يجوز للمسلمين أن يتواكلوا، بل عليهم أن يتوكلوا بعد أن يأخذوا بالأسباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتوكلين، ومع ذلك كان يأخذ لكل شيء سببه ويعد لكل أمر عدته. لما أراد أن يهاجر خطط للهجرة، متى يخرج وإلى أين يتجه وإلى أين يلجأ، واستأجر الدليل الذي يدل على الطريق، وكان مشركا إلا أنه أمنه وركن إليه ووثق به، وكان إذا جاهد لبس السلاح ولبس الدرع، لأن هذه أسباب لابد أن نأخذ بها ثم نتوكل على الله عز وجل. فالمسلمون مطالبون بأن يهتموا بتسليح أنفسهم بكل ما يمكن من أنواع الأسلحة، بل المسلمون مطالبون أن يكونوا هم أكثر الناس تقدما في كل شيء، ولا سيما في هذه الناحية، ناحية السلاح. فلا يجوز للمسلمين أن يظلوا دائما عالة على عدوهم في تسليح أنفسهم. نحن نسلح أنفسنا حذرا منهم، فكيف نأخذ أسلحتنا من عندهم؟ الواجب على المسلمين أن يتقدموا ويتفوقوا في تطوير الأسلحة وتجهيزها وتصنيعها بكل ما يمكنهم من ذلك. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذرك، خليك صاحي ومنتبه، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. بس مش خلاص بقيت انت في معاهدة أمان، تروح بقيت نام ها وخلاص ده مفيش حر، لا، لازم تخليك صاحي، خذوا حذرك. فإذا خرجتم للجهاد في سبيل الله كيف تنفرون؟ كيف تخرج الجيوش؟ كيف تخرج الجيوش إذا أعلنت حالة الحرب والطوارئ وخرج الجيش للقاء الأعداء؟ كيف يخرج؟ قال فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. النفر الخروج للعدو. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. النفر الخروج للعدو. فإذا خرجتم للعدو كيف تخرجون؟ فانفروا ثبات، جمع ثبة، أو انفروا جميعا. انفروا ثبات يعني سرية بعد سرية، انفروا فصيلة بعد فصيلة، كتيبة بعد كتيبة، وهذا من باب إرهاب العدو، من باب إرهاب العدو. سحرة فرعون لما أجمعوا أمرهم على لقاء موسى قال فأجمعوا كيدكم ثم أتوا إيه صفا. كان جاي ألوف من السحرة يبارزون موسى عليه السلام، فلما موسى عليه السلام حذرهم وذكرهم ونصحهم وخوفهم، ويلكم انتوا عارفين جايين ليه، انا مش ساحر كما قيل لكم، انا رسول الله، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فالموعظة هزتهم وفرقت جمعهم، فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. جماعة كده خافوا وقالوا احنا مش هنرجع، هنرجع عما جئنا له. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى، قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فاجمعوا امركم، اتفقوا، لماذا تختلفون؟ اتفقوا على اللقاء، لابد ان تلتقوا، فاجمعوا امركم ثم اتوا صفا. يعني ايه؟ احنا كم الف اهو، مش عايزين ننزلوا كده على الأرض كده مرة واحدة، لا، عشرة في عشرة، عشرة في عشرة. ليه؟ موسى وحده وقاعد مستني الجماعة، كل شوية لقى عشرة طلعوا، بعدين عشرة تانية، عشرة تلتين، كل ما يطلع عشرة في عشرة يقوم يحصل عنده إيه؟ خوف ورعب، من لأنه لا يدري كم عدد هذا الإيه؟ كم عدد هذا هؤلاء الناس. فالله يقول فانفروا ثبات، إذا نفرتم ممكن تنفروا ثبات، فصيلة بعد فصيلة، سرية بعد سرية، كتيبة بعد كتيبة، ها؟ أو إذا استلزم الأمر انفروا إيه؟ الجيش كله يطلع بقى مرة واحدة، فانفروا جميعا مرة واحدة. وما رد ذلك إلى ولي أمر المسلمين؟ ما رد ذلك؟ كيف يخرج الجيش؟ ثبات أو جميعا؟ من اللي يتحكم في كده؟ ها؟ القائد الأعلى للقوات المسلحة، القائد الأعلى للقوات المسلحة مسلمة، هو اللي يقول بقى للجيش كيف يخرج، يرسل فصيلة بعد فصيلة، سرية بعد سرية، كتيبة بعد كتيبة، يطلع لواء مرة واحدة. ها؟ ده مرده إلى إيه؟ القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو اللي ينظر في مصلحة المسلمين، لأنه في الجهاد لابد من أمير، في الجهاد لابد للأمير. ها؟ ما يصحش كده إيه جماعة من الفرقة من الجيش كده تخط الحمية روح نروح نحاربه بدون أمر القائد الأعلى، لا، الجهاد لابد له من أمير. ولذلك مر معنا قريبا في الطحاوية: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. فالجهاد لابد له من أمير. فربنا أرشد المسلمين كيف ينفرون، قال: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. طب من اللي حدد بقى ويعين، من اللي عين كيفية النفر، ينفرون ثبات أو جميعا، من اللي حدد؟ ولي الأمر، القائد الأعلى قدم السلاح، هو اللي يقول بقى كيف تنفرون ومتى تنفرون، متى تحاربون ومتى لا تحاربون، متى تصالحون ومتى لا تصالحون. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن، بعد أن أمرهم بالنفر بيّن لهم أن فيه ناس مش هتستجيب: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وإن منكم لمن ليبطئن، بطأ كأبطأ، بطأ كأبطأ، يعني إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله في جماعة كده إيه حيتخذلوا وحيتبطئوا وحيقعدوا ويتخلف مش حيخرجوا مش حيخرجوا. وإن منكم، يا ترى منكم كمؤمنين مسلمين ولا إيه؟ اختلف المفسرون في منكم، دي الخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، بعدين وإن منكم من الخطاب للمؤمنين. يا ترى الذين يبطئون مؤمنون؟ فذهب بعضهم إلى أنهم مؤمنون ولكن ضعاف الإيمان، عندهم شيء من الجب، وممكن المؤمن يكون جبان. ها؟ انفروا، فالجبان إيه؟ يتخاذل ويقعد ويتخلف. وذهب بعض المفسرين إلى أن الآية في المنافقين، في المنافقين، بدليل قوله تعالى في آخر السورة: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إلى أن قال: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. يبقى إذن هذه الآيات اللي في آخر السورة كهذه الآية في هذه في أولها: وإن منكم لمن ليبطئن. يبقى المراد المنافقين. إما قال وإن منكم ليه؟ لأن المنافقين منا إيه؟ ظاهرا المنافقين منا إيه؟ ظاهرا محسوبين علينا، هم منافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يخادعون الله ورسوله والذين آمنوا، ها، ولكن هم محسوبين في الظاهر، ما دام بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه يحسب في الدنيا مسلم وحسابه في الآخرة عند رب العالمين. أيوة، كافر خالد مخلد في النار، بل المنافق في الدرك الأسفل من النار تحت الكافرين الذين أظهروا كفرهم. يبقى وإن منكم لمن ليبطئن، المراد المنافقون، المراد المنافقون. ليه؟ لأن قوله هذا يدل على النفاق، مش يدل على الجبن وحده. وإن منكم لمن ليبطئن، بطأ وأبطأ بمعنى واحد. وذهب بعضهم إلى أنه يتباطأ ويبطئ إيه؟ ويبطئ غيره، يتباطأ يبطئ إيه؟ ويبطئ غيره. لكن هنا المراد أنه إيه؟ يتباطأ ويتخلف ويتقاعد ويتقاعس هو عن الخروج. وإن منكم لمن ليبطئن، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله تخلف كده وتخاذل وتقاعس وقعد وراكه كده يتفرج يشوف ايه اللي حيحصل. فإن أصابتكم مصيبة، إن كانت هزيمة، إن كان قتل، إن كانت الدائرة عليكم، إن كانت الدولة عليكم، فإن أصابتكم مصيبة قال فرحا مسرورا قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ربنا أنعم علي، ربنا وفقني لما طلعتش. وطبعا قوله هذا بهذه اللغة، لغة الفرح والسرور لما أصاب المؤمنين، يدل على أنه إيه؟ ليس مؤمنا، ليس مؤمنا. لأن المؤمن الجبان، المؤمن الجبان حتى لو تخلف عن المعركة وتقاعس عن الجهاد ما بيفرحش لما أصاب إخوانه. يعني إذا حصل هزيمة ما بيفرحش، ما بيفرحش إذا حصل هزيمة، المؤمن الصادق. لكن هذا إيه؟ فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى كأن لم تكن بينكم وبينه مودة هذا متعلق بالسابق لا باللاحق. يعني قوله كأن لم تكن بينكم وبينه مودة متعلق بقوله إيه؟ ليقولن الأول مش ليقولن الإيه؟ الثاني. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبين يا ليتني كنت معه. فجملة كأن لم تكن بينكم وبين مودة متعلقة بالقول الأول مش بالقول الإيه؟ الثاني. إزاي؟ فإن أصابتكم مصيبة قال كأن لم تكن بينكم وبينه مودة هي قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم إيه؟ شهيدا. يعني إيه؟ يعني هو فيش أصلا مودة بيننا وبين الكافرين، لكن قلنا المنافق مننا إيه؟ ظاهرة، فبيننا وبينه مودة إيه؟ مودة ظاهرة. فإذا أصاب المسلمين مصيبة قال كأن له لم يكن يعرفهم ولا يعرفونه، ولا كأن كان في علاقة بينه إيه؟ وبينهم، كما قال تعالى وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إيه؟ إنا معكم. يبقى هو بيقابلك يبين لك إنه معاه، بس ساعة ما يتمكن من إظهار حقيقته وكشف سره يظهره. فإذا أصابتكم مصيبة قال كأن لم تكن بينكم وبينه إيه؟ مودة. يعني أنت لما تبقى لك يعني صديق وصاحب، لما يبقى لك صديق وصاحب حتى لو فرق بينكما ما بتفرحش للمصيبة تصيبه، ده بالعكس، ده أنت ممكن تزعل وتحزن. يعني حتى لو فرق بينكما بس يقولوا يا أخي ده كان بيننا عيش وملح، يعني كان بيننا عيش وملح قبل كده. فالمنافق بقى لما يتخلف عن المعركة فإن أصابتكم مصيبة قال بكل فرح وسرور كأن لم تكن بينكم، يعني كأنه لم يكن يعرفكم ولا تعرفون، كأن مفيش صلة بينكم بينه وبينه خالص. ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الفوز اللي هو حريص عليه وتمناه ايش هو؟ الغنيم، مش الاجر والايه والثواب. فهو لم يندم على ما فاته من الاجر والثواب، وانما ندم على ما فاته من الايه؟ من الغنيمة. ايوه. ولذلك ايه سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون ان يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا. انتم مش عايزيننا نطلع معاكم عشان ناخدوا غنائم، بتحسدونا، مش عايزين ناخدوا غنائم زي ما انتم ايه خدتوا. ولذلك قال ابن جرير رحمه الله قوله الاول قد انعم الله علي هذا قول الشامت، وقوله يا ليتني كنت معهم هذا قول الحاسد. قوله قد أنعم الله عليه هذا قول الإيه؟ قول الشامت، شمتان فيهم، طلعوا مع السلامة، الحمد لله ما طلعتش، الحمد لله أنا إيه؟ ما قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وبعدين لما حصل نصر وغنيمة يقول قول الحاسد يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وفي هذه الآية بيان لما ينبغي من الأدب مع الله سبحانه وتعالى في نسبة الخير والشر. فإن أصابتكم مصيبة ولئن أصابكم فضل من الله، فالمصيبة لم تضف إيه إلى الله، والفضل أضيف إلى الإيه إلى الله. ودي دايما أدب المؤمنين والصالحين والنبيين والمرسلين مع رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال أبونا إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ها؟ فنسب المرض إلى إيه؟ إلى نفسه، مع أن المرض من الله عز وجل، لكن من باب الأدب لا يضاف الشر إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك مؤمن الجن قال وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. بالنسبة للشر لم يذكروا فاعله ولم يضيفوا إلى الله، أما الرشاد أضافوا إيه إلى الله. هنا برضو فإن أصابتكم مصيبة قال كذا، وإن أصابكم فضل من الله فنسب الفضل إلى الله ولم ينسب المصيبة إيه إليه، مع أن كل شيء من الله كما سيأتي بيانه، ولكن من الأدب ألا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى إلا أن يدخل في العموم، كما قال تعالى الله خالق كل شيء، الشر شيء الشر شيء، فهو داخل في هذا العموم، الله خالق كل شيء، لكن في الخطاب والنسبة لا ينسب الشر إلى الله، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول الخير كله بيديك والشر ليس إليك، الخير كله بيديك والشر ليس إليك، لأنه كما درسنا في العقيدة الطحوية الله تعالى لا يخلق الشر إيه محض، بل عرفنا إن إبليس شر الخلق ترتب على خلقه من الخير إيه الكثير والكثير كما درستم. وإن منكم لمن ليبطئن، فإن أصابتكم مصيبة من قتل وهزيمة فرح وسر وقال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، الحمد لله ما طلعتش، لو كنت طلعت كنت مت مع اللي ماتوا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبين مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. قال تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فليقاتل، يقول العلماء الفاء واقعة في جواب الشرط، الفاء واقعة في إيه؟ في جواب الشرط. وتقدير الكلام إن قعد هؤلاء المتباطئون فليقاتل في سبيل الله الذين إيه؟ يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. إن قعد هؤلاء المتباطئون المتقاعسون عن الخروج في سبيل الله، إن قعدوا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يبقى هذا في حض وترغيب من الله سبحانه وتعالى للذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة على القتال في سبيل الله. إن قعد أهل الدنيا، إن قعد أهل الجبن وتخاذلوا عن الخروج، فيا من اشتريتم الحياة الدنيا بالآخرة قاتلوا أنتم في سبيل الله. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون، يشرون فعل مضارع ماضيه شرى، يشرون فعل مضارع ماضيه شرى، وشرى قال العلماء هو بمعنى باع وبمعنى اشترى، فجعلوه من الأضداد، فجعلوه من الأضداد، يقال شرى إذا اشترى وشرى إذا إيه إذا باع. ورجح بعضهم أن شرى بمعنى باع لا بمعنى إيه اشترى، شرى بمعنى إيه باع لا بمعنى اشترى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الفعل في سورة البقرة في قوله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ورجح الذين رجحوا أن شرى بمعنى باع أن الله تعالى قال الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، قالوا الباء دائما تدخل على الثمن، الباء تدخل على الايه؟ على الثمن. تقول ايه؟ بكم اشتريت؟ بكم اشتريت؟ خد بالك، يبقى دخلت على ايه؟ ثمن. طب بعدين تقول ايه؟ اشتريته بعشرة، اشتريته بايه؟ بعشرة، يبقى الباء تدخل على الايه؟ على الثمن. ولذلك قال تعالى عن إخوة يوسف وايه؟ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، فالباء دخلت على ايه؟ على الثمن. يبقى شروه يعني ايه؟ يعني باعوه. يبقى قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يبقى هم ايه؟ اشتروا الآخرة بالايه؟ بالحياة الدنيا، او باعوا الدنيا بالايه؟ بالآخرة. الباء دخلت على الثمن، الآخرة هي الايه؟ الثمن. يبقى هم باعوا الدنيا والثمن هو الايه؟ هو الآخرة. يبقى الراغبون في الآخرة عليهم أن يقاتلوا في إيه؟ في سبيل الله. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون يعني يبيعون الحياة الدنيا بالإيه؟ بالآخرة. تبيع الحاجة إيه؟ بكام؟ تبيعها بإيه؟ ها؟ فباعوا الدنيا بإيه؟ بالآخرة، باعوا الدنيا بالآخرة. والله تعالى قال إن الله اشترى، يبقى هم شروا والله إيه؟ اشترى، يبقى هم باعوا والله اشترى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه الثمن اهو، الباء دخلت على ايه؟ على الثمن. ربنا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بإيه؟ بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وخلي بالك بقى، في سبيل الله دايما تتكرر مع القتال. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. فدائما الله سبحانه وتعالى إذا ذكر القتال قيده بكونه إيه؟ في سبيل الله. وهذا هو القتال الذي يسمى القتال الديني، القتال الديني، بخلاف القتال المدني، بخلاف القتال الإيه؟ المدني. القتال الديني هو الذي يكون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين إيه؟ كله لله. هذا هو القتال في سبيل الله، القتال الديني. القتال الديني ملوش أي مطامع دنيوي، ملوش أي أغراض دنيوي. المؤمنون لا يقاتلون بحثا عن الثروات، المؤمنون لا يقاتلون بحثا عن الإمكانيات، المؤمنون لا يقاتلون بحثا عن أرض يستغلونها أو يستصلحونها أو كذا أو كذا. لا، المؤمنون إذا قاتلوا قاتلوا لإزالة العقبات التي تقف في طريق الدعوة إلى الله. ولذلك سورة القتال هي سورة إيه؟ محمد عليه السلام، استفتحت بقوله تعالى إيه؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله. الذين كفروا وصدوا، فدائما يجمع الله تعالى بين الكفر والإيه؟ والصد عن سبيل الله. ولذلك من آداب القتال الديني، من آداب القتال الديني ألا يقاتل الكافر إلا بعد الدعوة، يدعى أولا الإسلام، فإن أسلم صار أخا لنا، له ما لنا وعليه ما علينا. وإن رفض الإسلام يقول طب ادفع الجزية وخليك عايش، إحنا نحميك ونأمنك، ها؟ فإن دفع الجزية نقبل منه ونقر على دينه. فإن أبى يبقى وقف بقى في إيه؟ في طريق الدعوة وصد عن سبيله، يقاتل حتى يقر إما بالإسلام وإما بالإيه؟ وإما بالجزية. أيوة، يبقى هذا هو القتال الديني. لا يكون القتال دينيا إلا إذا كان في إيه؟ في سبيل الله. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وجاءه آخر قال يا رسول الله، الرجل يقاتل ليؤجر ويغنم، الرجل يقاتل ليؤجر ويغنم، بيقاتل في سبيل الله طلب للأجر والثواب من الله، وفي نفس الوقت عايز ايه؟ طمعان يغنم برضه. ما له؟ قال لا شيء، ملوش حاجة. فأقرها علي، فأقر نفس الجواب، لا شيء، ملوش حاجة عند ربنا. ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. تجاهد في سبيل الله، عايز ربنا يديك أجر وبرضه عايز تاخد غنيمة؟ لا، دينية فيها شركة، وربنا قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الإيه؟ عن الشرك. يبقى خلي بالك بقى من كلمة إيه؟ في سبيل الله، اللي دايما ربنا يقيد بها الإيه؟ القتال، القتال. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فيقتل أو يغلب. ها؟ والمعركة مفيهاش غير كده، معركة مفيهاش غير كده، يا قاتل يا مقتول، يا قاتل يا مقتول. طب وربنا قدم الـ الـ الـ القتل على الغلبة ليه؟ قدم الهزيمة على النصر ليه؟ ما قالش فيقتل، ما قالش فيغلب أو يقتل، قال فيقتل أو يغلب، حتى يكون المجاهد في سبيل الله حريصا على الشهادة أشد من حرصه على إيه؟ على غيرها. تخش بنية الشهادة، تخش بنية الإيه؟ بنية الشهادة. فيقتل أو يغلب، فإن قتل المجاهد أو غلب وانتصر فسيؤتيه أجرا عظيما. يبقى إيه؟ جاهدت في سبيل الله فقتلت، لك الأجر العظيم من الله، وإن انتصرت لك الأجر العظيم إيه؟ من الله. فقد يقول قائل يعني المقتول في المعركة زي أخوه المنتصر الذي سلم من القتل، يعني الذي قتل ده أجره زي أجر المنتصر اللي ربنا حفظه ونجاه من القتل، فيقتل أو يغلب فسنؤتيه إيه؟ أجر عظيم. قال لك لا، يعني مش لازم إذا أعطي المقتول أجرا عظيما وأعطي الغالب أجرا عظيما، ها؟ صحيح ده خد أجر عظيم وده خد أجر إيه؟ عظيم، بس مش لازم يكونوا إيه؟ مش لازم يكونوا سواء، مش لازم يكونوا إيه؟ سواء. هذا خد أجر عظيم وهذا خد أجر عظيم، بس لا شك إن الشهادة منزلة إيه؟ منزلة عالية، الشهادة منزلة عالية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهداء فقال أرواحهم في جو طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، أرواحهم في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت. إذن هذه هي نتيجة المعركة، فيقتل أو يغلب. وعشان كده ربنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول للأعداء قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، القتل والغلبة، الشهادة والنصر. فالشهادة حسنى والنصر إيه؟ حسنى. يبقى خد بالك دي حسنى ودي ايه؟ ودي حسنى. ايوه. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. فتربصوا، تربصوا بنا ونحن متربصون ايه؟ بكم، ان معكم متربصون. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. ثم عاب الله سبحانه وتعالى على القاعدين قعودهم وعدم جهادهم، قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. خلي بالك من كلمة سبيل الله برضو تانية تالتة، ايه تالت مرة في ايتين متجولتين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل، ايه اللي يمنعكم ان تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ايه بقى؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، الواو حرف عطف، يبقى المستضعفين معطوف على ايه؟ على لفظ الجلالة. يبقى المعنى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل الايه؟ المستضعفين، وفي سبيل الايه؟ المستضعفين، المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الرجال مسلمون أسلموا في مكة ومنعهم كفار قريش من الهجرة، والنساء كذلك، والنساء كذلك أسلمنا ومنعهن الكفار من الهجرة واللحوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يؤنبونهم ويعاتبونهم ويوبخونهم ويؤذونهم بأيديهم وألسنتهم، والولدان الصبيان الصغار من البنين والبنات حبسهم المشركون أيضا عن الهجرة، مع أن الهجرة غير واجبة عليهم، لكن حبسوهم إيذاء لإيه؟ لأهليهم، لآبائهم وأمهاتهم. فهذا حظ وتشجيع من الله لعباده من القتال. لماذا تتخلفون عن القتال في سبيل الله ولكم إخوان وأخوات وأبناء وذرار في مكة منعهم المشركون من الهجرة إليك؟ وفي هذا دليل على أنه يجب على المسلمين أن يقاتلوا من أجل استخلاص المستضعفين، سواء كانوا أسرى أو غير ذلك، سواء كانوا محبوسين في السجن أو مقيدين وممنوعين من الهجرة والخروج من البلد. يجب على المسلمين إذا كان لهم إخوان في أيدي الكافرين أسرى، يجب على المؤمنين إن لم يكن هناك سبيل لاستخلاص أسراهم، يجب أن يقاتلوا من أجل استنقاذ إخوانهم وتخليصهم من الأسر. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، وفي سبيل المستضعفين في سبيل استنقاذهم وإخلاصهم وتخليصهم من الكافرين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون، هؤلاء المستضعفين الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. أهلها كانوا ظالمين، أولا كانوا مشركين فظالموا أنفسهم بالإيه؟ بالشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وكانوا مع شركهم وظلمهم لأنفسهم به ظالمين للإيه؟ للمستضعفين. واحد عايز يهاجر منع من الهجرة ليه؟ فكانوا ظالمين لأنفسهم بالشرك، وكانوا ظالمين للمستضعفين المسلمين بحبسهم ومنعهم من الهجرة. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا يتولى أمرنا ونصيرا ينصرنا ويخلصنا من أعدائنا. فكان المستضعفون في مكة يدعون الله سبحانه وتعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. كانوا يدعون الله في مكة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة يصلي ويدعو لهم، كان يصلي ويقنط في صلاته ويسمي بعضهم اللهم أنجي فلانا اللهم أنجي فلانا اللهم أنجي فلانا، يسمي ثم يعم يقول اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، فكان يخص بعضهم بالاسم اللهم أنجي فلانا اللهم أنجي فلانا ثم يعم اللهم أنجي المستضعفين المؤمنين. يبقى كان الرسول يدعو لهم وكانوا هم يدعون الله، فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم، فخلص من خلص منهم من الأس وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. ومن لم يتمكن منهم من الهجرة جعل الله له من لدنه وليا ونصيرا، ففتح على رسول الله مكة في العام الثامن من الإيه؟ من الهجرة، وخلصهم بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون، خلي بالك من الكلام، شرط مهم جدا، لا يكون القتال دينيا كما قلت إلا إذا كان إيه؟ في سبيل الله. وإيه معنى في سبيل الله؟ فسره رسول الله بقوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو إيه؟ في سبيل الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في إيه؟ في سبيل الطاغوت. إذا ما فيش غير الله والإيه؟ والطاغوت، الله والطاغوت. وقد أمرنا أن نؤمن بالله ونكفر بالإيه؟ بالطاغوت، كما قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يبقى ليس هناك إلا سبيلان، سبيل الله وسبيل الطاغوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فمن هو الطاغوت؟ قال: فقاتلوا أولياء الشيطان. يبقى الطاغوت هو مين؟ هو الشيطان. يبقى في ناس بتقاتل في سبيل الله، وفي ناس بتقاتل في سبيل ايه؟ في سبيل الشيطان. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الكيد والمكر ها هو محاولة إلحاق الضرر بالخصم عن طريق الايه؟ الحيلة والخداع. ها إن كيد الشيطان كان هو في أصله ايه؟ ضعيفا. يبقى خلي بالك بقى، المؤمن يقاتل في سبيل الله، والكافر يقاتل في سبيل الشيطان، وكيد الشيطان ايه؟ في أصله ضعيف. فكيف إذا قوبل بالله عز وجل؟ يعني خلي بالك، سبيل الله وسبيل الشيطان، والشيطان كيده ايه؟ في الأصل ايه؟ ضعيف. يعني إذا قوبل بأي كيد فكيد الشيطان ضعيف، فكيف إذا قوبل كيد الشيطان بكيد الرحمن؟ هيروح فين كيد الشيطان؟ إن كيد الشيطان كان إيه؟ ضعيفا. وعشان كده لما حرض أهل مكة على الخروج يوم بدر، قال إيه؟ لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم، مشوا أنا معاك. فلما تراءى الجمعان وشاف الملائكة، خاف ان تتخطف الملائكة، طلع يجري، نكص على عقبه وقال: اني بريء منكم، اني ارى ما لا ترون، اني اخاف الله. وقد كذب لعنه الله في قوله اني اخاف الله، لو خاف من الله لايه؟ لاطاعه. لو خاف من الله لاطاعه. ايوه، تعصي الاله وانت تزعم الخوف منه؟ ما الخايف منه ازاي؟ كيف تعصيه وانت خايف منه؟ لو بتخاف منه مش هتعصيه. فقال: إني أرى ما لا ترونه. قد صدق بذلك، رأى الملائكة تنزلت يوم بدر فهرب، خاف الملائكة تتخطفه. فكيد الشيطان كان ضعيف. يبقى أولياء الشيطان كيدهم إيه؟ كيدهم ضعيف. فإذا لا يجوز للمؤمنين أن يقعدوا عن قتال الكافرين، لأن الكافرين يقاتلون في سبيل الطاغوت الشيطان، وكيد الشيطان ضعيف. ألم تر إلى الذين قيل لهم، هذا للتعجب، سؤال للتعجب، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. أيضا اختلف المفسرون في المعنيين بهذه الآية، فلما كتب عليهم قتال قالوا، فذهب بعضهم إلى أن الآية نزلت في المؤمنين المهاجرين في مكة، المشركون تسلطوا عليه وعذبوه ولم يؤذن لهم في الدفاع عن أنفسهم. القتال نوعين: قتال دفاع وقتال هجوم. قتال دفاع وقتال ايه؟ وقتال هجوم. فكان المشركون يسومون المسلمين سوء العذاب في مكة، والمسلمين مش مصرح لهم حتى في قتال الدفاع، لا اصبر اصبر. يمر الرسول صلى الله عليه وسلم على آل ياسر ومعذبون، قل صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ياتي خباب بن أرد يشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ شيء بيمنوا فينا يا رسول، ادعنا يا رسول الله. يقول: قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفل في الأرض، ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيفرق به فرقتين، ثم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحم وعظمه، ما يصد ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يصير راكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فكانوا في مكة في مرحلة تربية وإعداد، مرحلة تربية وإعداد، بيضربونا بيؤذونا بقد ما عليش اصبروا، كفوا أيديكم عن قتالهم وإيه وأقيموا الصلاة وإيه وآتوا الزكاة. قال العلماء الزكاة في مكة كانت مفروضة على سبيل الإجمال، أما الزكاة اللي أنتم بتدرسوها في الفقه ده إيه؟ الأموال التي تجي فيها الزكاة، شروط وجوب الزكاة في الأموال، النصاب قد إيه والواحد يطلع قد إيه، التفاصيل دي كلها جت في إيه في المدينة، لكن كانوا إيه في مكة مأمورين بالصلاة والإيه وبالزكاة على وجه الإجمال. وعشان كده ربنا قال إيه وويل للمشركين الذين لا يؤتون إيه الزكاة. فكانت الزكاة في مكة مفروضة على وجه الإجمال كده. فقيل للمسلمين المصلين في مكة الآن أنتوا مش قد الحر، ما أنتوش قد الحر، كفوا أيديكم عن قتال القوم واصبروا على أذاهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما هاجروا إلى المدينة وكتب عليهم القتال أي فرض عليهم القتال، ندموا تاني وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني يا رب لو سبتنا كده شوية نتمتع يعني بالدنيا كده شوية، القتال يعني قتل يعني موت، ها يعني النهاية، لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فقال بعض المفسرين إن الذين قالوا ربنا لما كتبت عن القتال منافقون. ليه؟ لأن ربنا قال إذا فريق يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، فطبعا مش ممكن مؤمن صادق الإيمان يخشى غير الله كخشية أشد من خشية الله، فقالوا بعض المنافقون هم الذين قالوا ذلك. وقال بعض المفسرين برضو هذا لا مانع، كما قلنا إن المؤمن قد يكون جبانا فلا مانع أن يقولها بعض ضعاف الإيه الإيمان أو بعض الذين في قلوبهم جبن وهلع. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل، أنتم تتمنوا عدم القتال لتمتعوا إلى أجل قريب، متاع الدنيا كله هو كله إيه قليل، مهما طالت أعماركم وتمتعتم بدنياكم فهو متاع إيه قليل. وعشان كده ربنا قال عن الكفرة أفرأيت إن متعناهم سنين، شو بقى المد اسمه مد إيه ست حركات بقى سنين، ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وقال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيموا الأمل فسوف يعلمون، قل متاع الدنيا قليل. قال الحسن البصري رحمه الله رحم الله امرأ صاحب الدنيا على هذا، رحم الله امرأ صاحب الدنيا على نائه متاع ايه متاع قليل، فإن مثل الدنيا على طولها كمثل رجل نام فرأى في منامه ما يعجبه ويسره فاستيقظ وليس بيديه إيه؟ هذه حقيقة الدنيا، الدنيا كده على طولها وعرضها زي المنام، واحد نام في المنام بيحلم حلو كده، حلم مبسوط في الحلم، مبسوط قوي، شايف حاجة جميلة، صبح الصبح ما لقاش حاجة بعد ما كان محلب هو عايش انه ايه في الواقع، ما هو الواحد في منام كأنه ايه كأنه صاحي وحقيقة، ساد ما يصحى لا ده انا كنت نايم، اللي شفته ده ما كانش حقيقة، الدنيا كلها كده، الدنيا كلها نومة، تنام وتصحى تلاقي الدنيا كلها خلصت. وقال ميمون ابن مهران الدنيا قليل، الدنيا كلها قليل، وما مضى من القليل هو الكثير، وما بقي من القليل إلا القليل، الدنيا كلها إيه قليل، طب القليل ده كم مضى منه كثيره وكم بقي منه قليله قليله قليله. عشان كده ربنا قال اقترب للناس حسابه، اقتربت الساعة، فالدنيا كلها قليل ومضى من القليل أكثر القليل، ولم يبقى من القليل إلا أقل الإيه إلا أقل القليل. فليه نتعلق بالدنيا؟ ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. حط صبعك في البحر طلعه، خدت إيه؟ هذه الدنيا كلها. وكان يقول مثل مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركه. وكان يقول: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه. الصوت الكرباج، العصا اللي بتسوق بها عزك الله الحيوان، العصا العصا طولها قد ايه يعني؟ ها؟ ما بزيدش عن نص متر؟ لا، خلاها متري، خلاها أي حاجة. موضع صوت أحدكم في الجنة لو ما خدتش بالجنة غير متر في متر، هذا خير من الدنيا وما فيها. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير، بس لمين؟ لمن اتقى. والآخرة خير بس لمن اتقى. والآخرة خير من الدنيا، الآخرة خير من الدنيا، الآخرة خير من الدنيا. ليه؟ متاع الدنيا قليل ومتاع الآخرة ايه؟ كثير. متاع الدنيا فان ومتاع الآخرة ايه؟ باق. نعيم الدنيا صافي ولا معكر؟ معكر مو صافي. ونعيم الآخرة ايه؟ صافي. واحنا انا قلت لكم قبل كده ان الواحد لما ربنا يكون فاتح عليه في الدنيا جو كده ويعني خير كتير وقاعد مبسوط قوي، بس كل ما يبص للخير يا انا حموت واسيب الخير ده كله، يبقى قاعد مبسوط سايب مفتكر الموت يجي ايه؟ يجي متعكر صفوه. فمتاع الدنيا قليل ومتاع الاخره كثير. متاع الدنيا فان ومتاع الاخره باق. نعيم الدنيا منغص ومنعيم الآخرة صاف. وقد قال بعضهم: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لآثرت العقول السليمة ما يبقى على ما يفنى. لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف صيني، لو كانت الدنيا ذهب والآخرة ايه؟ صيني، بس الدهب حيفنى والصيني حيعيش. يقول لك هات اللي ايه؟ هات اللي يعيش. لآثرت العقول ما يبقى على ما يفنى، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى. ده هي لو كانت ذهب بس حيفنى والآخرة خزف بس حيبقى لاقتضى العقل إيثار الباقي على الفات، فكيف الدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى. ولكن بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. دخل صلى الله عليه وسلم السوق وأصحابه حواليه، فمر بجدي أسك ميت فأخذ بأذني وقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قال: يا رسول الله، لو والله لو كان حيا ما رغبنا فيه، لأنه أسك، فكيف وميت؟ قال: للدنيا كلها أهون على الله من هذا عليكم. وكان يقول: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فكيف وقد وسع على الكفرة ما ترون وما تعلمون وما لا تعلمون. ولا يسعنا في نهاية هذا الكلام إلا أن ندعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.